نعم قال ايش نعم هذا اشار الى اي شيء نعم انظر لقوله تعالى لقول الرسول صلى الله عليه وسلم انك امرؤ فيك جاهلية هذا الكلام لأبي ذر ذلك الصحابي الجليل الذي كما قلنا روى في مناقبها الشيء الكثير في رواية أخرى أنه قال له أعلى كبر سني يا رسول الله وذكر في الإسلام في مجموعة فتوى أعلى كبر سني يعني بعد أن بلغت هذا السن وقضيت في الإسلام هذا هذه الفترة قال نعم قال نعم إذا العبد قد يكون محقق لأصل الإيمان وقد يكون محقق للإيمان الواجب بل قد يكون من السابقين إلا أنه إذا وقع في بعض الذنوب اجتمع فيه ما هو من الإيمان وما هو من الجاهلية وما هو بنص حديث المصطفى صلوات الله وسلامه عليه إنك امرؤ فيك جاهلية وانظر لكلمة فيك تحتمل تأويل لا تحتمل تأويل لا تحتمل تأويل فالإمام البخاري بهذه الترجمة وبهذا الحديث يرد على من على الخوارج والوعدية وفي نفس الوقت يرد على النجاة بشتى أصنافين ثم قال ثم ذكر قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إشارة إلى أن هذه الجهلية التي من المعاصي والذنوب لا تخرج العبد من أي شيء من الإيمان فيظل معها مسلما من أهل القبلة والملة إلا أنه ينقص من إيمانه بقدر ما ارتكب من المعاصي لقوله إنك من فيك جاهلية وهذا أمر ظاهر مما يقحط كل شبهة مبتدعة سواء وعدية أو مرجعة قال الحافظ في المجلد الأول صفحة 85 قال إن كل معصية إن كل معصية تؤخذ من ترك واجب أو فعل محرم فهي من أخلاق الجاهلية كل معصية من ترك واجب أو فعل محرم هي من أخلاق وأبو ذر ما قال إلا كلمة بسيطة على هذا الكلمة البسيطة قيل له إيش إنك من في تجارة فكيف منا نحن فكيف أصحاب الذنوب المعصية خلافا للمرجع خلافا الذين يجعلون وإنك أمة وزنى بأختي مؤمن كامل الإيمان فيكون مسلما فيه جاهلية مسلم بإيمانه فيه جاهلية بمعصيته من ترك واجب أو فعل محرم وهذا فيه رد على الخوارج الذين يكفرونه من جهة وفي نفس الوقت فيه رد على المرجئة الذين يجعلونه كامل إيمان من جهة أخرى وهذا ظاهر بعدها قال البخاري باب انظر باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما قال فسماهم المؤمنين هذا كلام البخاري ذكر آية ثم قال تسماهم المؤمنين كذلك هذه الآية فيها رد على الفريقين الذين يقولون بأن العبد لا يجتمع فيه ما هو من الإيمان وما هو من الكفر فهؤلاء بنص الآية اجتمع فيما شيء الإيمان فسماهم مؤمنون سماهم مؤمنين صحيح وفي نفس الوقت اجتمع فيما شيء الكفر شعبة من شعب الكفر وهي ايش القتال صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه في الدرس الأخير حديث ابن مسعود شباب المسلم فسوق وقتاله كفر اجمع بين هذه الآية وبين الحديث اذا اجتمع في هؤلاء في هذا الصنف اجتمع في ما شيء اجتمع في من الايمان لانه سماهم المؤمنين كما قال البخاري وفي نفس الوقت اجتمع في ما شيء شعبة من شعب الكفر والتي هي من اغلب المعاصي والتي هي القتال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وهذا فيه ضحض تام لهؤلاء المبتدع قال البخاري باب وان طائفتان من اقتتلوا فاصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين في المجلد الاول صفحة 84 نقول هذا كذلك في اثبات ان العبد يجتمع فيه الايمان وما هو من الكفر في نفس الوقت فهنا في هذه الاية سمى المقتتلين سماهم اي شيء مؤمنين كما قال الامام البخاري وفي نفس الوقت قال الرسول صلى الله وسلامه عليه في حديث ابن مسعود عند البخاري ايضا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وقتاله كفر فبالجمع بين الآية والحديث يجتمع في العبد الواحد الإيمان والكفر نعم وهذا ظاهر في إبطال مذهب الخوارج والمعتزلة والمرجاء وسائر هذه الفرق المبتدعة بعدها قال البخاري باب ظلم دون ظلم انظر يعني ترتيب سبحان الله قال باب ظلم ايش دون ظلم ماذا يريد بالظلم الأول ظلم دون ظلم الظلم الأول هو المعاصي والذنوب الظلم الأصغر والظلم الثاني هو إيش الكفر الأكبر المخرج من الملة الظلم الأصغر يجتمع في العبد المؤمن يجتمع في العبد المؤمن مع شعب الإيمان المتوفر عنده أما الظلم الأكبر لا يجتمع مع أي شيء لماذا لا يجتمع مع الإيمان لماذا لأنه كفر يحبط عمله يحبط كل ما جاء به سواء من قول القلب أو عمل القلب أو إقرار اللسان أو غير ذلك من أعمال الجوارح لأن أشرت لا يحبطن عملك قال البخاري باب ظلم دون ظلم ثم ذكر بعد ذلك بعد هذه الترجمة حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال وهذه من دقة فهم هذا الرجل قال لما نزلت لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قال أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أينا لم يظلم، أينا لم يظلم، فأنزل الله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. الصحابة فهموا من هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فهموا منها جميع أنواع إيش؟ الظلم، جميع أنواع الظلم، صحيح؟ فقال أين لم يظلم؟ إذن الذنوب والمعاصي من الظلم أم لا؟ من الظلم. والنبي صلوات الله وسلامه عليه وافقهم على هذا الفهم، وافقهم على هذا الفهم أن الذنوب والمعاصي من الظلم، إلا أنه بين لهم أن الظلم في هذه الآية ليس الذي ذهبتم إليه، وإنما هو الظلم الأكبر المخرج من الملة، الشرك. قال حافظ في المجلد الأول صفحة 87 قال ووجه الدلالة، لماذا ذكر هذه الآية وهذا الحديث تحت قول ظلم دون ظلم، ظلم دون ظلم. قال ووجه الدلالة منها أن الصحابة فهموا من قوله بظلم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فهموا من قوله بظلم عموم أنواع المعاصي، جميع المعاصي تدخل في الظلم. قال ولم ينكر عليهم النبي صلوات الله وسلامه عليه ذلك، أنكر عليهم؟ ما أنكر عليهم، وإنما وضح لهم المراد، وضح لهم المراد، فهمكم صحيح، جميع المعاصي تسمى ظلم، إلا أن الظلم المراد بهذه الآية هو الظلم الأكبر المخرج من، كما في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الظالمون كما فصلنا. قال ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وإنما بين لهم أن المراد أعظم أنواع الظلم وهو الشرك. قالوا أعظم أنواع الظلم، إذن الظلم على أنواع وعلى دركات، فدل هو يقول الحافظ فدل على أن للظلم مراتب متفاوتة، فيجتمع في العبد نقول نحن فيجتمع العبد ما هو من الإيمان وما هو من الظلم الذي هو شعب من شعب الكفر والنفاق، هذا كذلك ظاهر. بعدها قال البخاري باب علامة المنافق، هذا كذلك حجة ظاهرة قاطعة في النزاع، علامة أي شيء؟ المنافق، كما في المجلد الأول صفحة 89. وبعد هذه الترجمة ذكر حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله وسلامه عليه قال آية المنافق ثلاث، آية المنافق ثلاثة، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. هذه الأمور الواقع فضلا عن الشرع يشهد بأن توجد في كثير من المؤمنين أم لا؟ في كثير من المؤمنين، فيجتمع فيهم بنص الحديث ما هو من الإيمان وما هو من النفاق، سواء كذب أو خلف الوعد أو خيانة الأمانة أو خيانة الأمانة، مع كونهم في نفس الوقت من أهل إيش؟ من أهل القبلة، فلم يخرجوا عن الإسلام والإيمان. ففيه رد على الخوارج والوعدية، وفيه رد على المرجاء. فلا يستقيم أن أجعل هذا العبد المذنب العاصي الكذاب الخائن الذي يخلف الوعد، لا يستقيم أن أجعله مؤمن كامل الإيمان والنبي صلوات الله وسلامه عليه يسميه إيش؟ يسميه منافقة، يستقيم؟ أبدا لا يستقيم. كلام وأعمال يعني محض العقول والآراء وتقديم هذه الزبالات على كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ثم ذكر بعدها الإمام البخاري حديث عبد الله ابن عمرو، وهذا كذلك أصرح أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يتعى. هذه الجملة هي الشاهد، من كانت فيه خصلة منهن من هذه الأربع كانت فيه، وانظر للتعبير كما في قول إنك امرؤ فيك جاهلية، كانت فيه خصلة من النفاق، إذا العبد إذا أتى بالكذب يكون فيه خصلة من النفاق مع وجود الإيمان، فيجتمع فيه الإيمان والنفاق، وهذا أمر ظاهر، كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا أتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، والأخيرة تنبه إليها وإذا خاصم فجر، جاء في الفتح في المجلد الأول صفحة 89 قال الشيخ محي الدين، قال الشيخ محي الدين وأظنه النووي مراد البخاري بهذه الترجمة، مراد البخاري بهذه الترجمة أن المعاصي، وهذه جملة مهمة، أن المعاصي تنقص الإيمان كما أن الطاعة تزيده. نترجمها نحن بتعبير اليوم، المعاصي التي سميت نفاق تنقص أي شيء؟ الإيمان، فيجتمع في العبد إيمان وكفر ونفاق ومعصية، لأن لا تزيل الإيمان بالكلية، فالإيمان عندنا يتبعد ويتجزأ، ويجتمع الإيمان وما هو من الكفر والنفاق والمعصية، خلافا للمبتدع في هذا الباب سواء كانوا وعدية أو كانوا مرجئة بشتى أصنافهم. نعم، نقول وهو شاهد قوي هذا الحديث على أن العبد يجتمع فيه الإيمان وما هو من نفق، بنص قوله صلوات الله وسلامه عليه، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى دعاه، كانت فيه، مع كونه في نفس الوقت من أهل القبلة، مما يرد على الخوارج في حكمهم على المذنب بالكفر، وفي نفس الوقت يرد على المرجئة في حكمهم له بالإيمان الكامل، لأن الإيمان الكامل لا يستقيم مع وصف النبي صلوات الله وسلامه عليه له بالنفاق، بل وصفه بالنفاق الخالص إذا اجتمعت فيه هذه الأربع. فهل يستقيم أن نصفه بالنفاق الخالص، نفاق العمل، مع كون مؤمن كامل الإيمان؟ كلام كما قلنا من أبطل الباطل، وإنما هو تحكم جائف العقول والأفهام في كتاب الله وسنة نبيه صلاة الله وسلامه عليه. نقول مما لا يستقيم وصفه بالنفاق، وكلاهما هؤلاء وهؤلاء ذهب إلى ما قال على أساس أن الإيمان والنفاق لا يجتمعان، مما بينا فساده. قال شيخ الإسلام في المجلد 11 صفحة 173، قال: ومن الناس من يكون فيه إيمان وفيه شعبة من نفاق، كما جاء في الصحيحين عن عبد الله ابن عمرو، ثم ذكر هذا الحديث أربعة من كنا فيه، وقال كذلك بعد هذا الكلام: فبين النبي صلوات الله وسلامه عليه أن من كان فيه خصلة من هذه الخصال ففيه خصلة من النفاق حتى يدعها. وقد ثبت في الصحيحين أنه قال لأبي ذر وهو من خيار المؤمنين: إنك امرئ فيك جاهلية، فقال: يا رسول الله، أعلى كبر سني؟ قال: نعم. إذن يجتمع في العبد إيمان ونفاق، يجتمع في العبد إيمان وجاهلية. قال: وثبت في الصحيحين عنه أيضا أنه قال: أربع في أمتي. ماذا قال؟ في أربع، قال: في أمتي. إذن هم من أهل القبلة أم كفار؟ من أهل القبلة. وفي نفس الوقت ما حكم لهم بالإيمان الكامل، قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية. هل يستقيم أن نحكم عليهم بأنهم أتوا بأفعال الجاهلية ثم نحكم عليهم بالإيمان الكامل؟ هل يستقيم أن نحكم أن فيهم جاهلية ثم نقول هم مؤمنون كاملون؟ كلام المتناقض أيام التناقض. قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالنجوم. هذه كلها أمور لا تخرج العبد من الإيمان، ولكنها تنقص الإيمان، لأن الإيمان عندنا يتبعض ويتجزأ، وأن العبد يجتمع فيه ما هو من الإيمان وما هو من المعاصي والنفاق والكفر. وهناك على التحقيق أحاديث كثيرة تدل على هذا الأصل، كثيرة جدا، ذكر بعضها شيخ الإسلام تيمية في المجلد السابع صفحة 520 وصفحة 523 لمن أراد المزيد. نقول: هذا كله وغيره مما يبين فساد أصل الوعيدية والمرجئة على شتى أصنافهم في هذا الباب، بعد اجتماع ما هم الإيمان وما هم الكفر والنفاق والمعصية. يقول ابن حزم في الفصل في المجلد الثالث صفحة 129، قال رحمه الله: وهذا الذي أنكروه، هذا اجتماع الأمرين، وهذا الذي أنكروه لا نكرة فيه، لا نكرة فيه، بل هو أمر موجود مشاهد، بل أمر موجود مشاهد. ثم قال: فمن أحسن من وجه وأساء من وجه آخر، كمن صلى ثم زنى، فهو محسن محمود ولي لله فيما أحسن فيه من صلاة، وفي نفس الوقت هو مسيء مذموم عدو لله فيما أساء فيه من الزنا. هذا كلام صحيح أم لا؟ كلام من أوضح الكلام وأصحه، أن أهل السنة والجماعة يأخذون بأي شيء بالتفصيل والتبين، كما قال ابن القيم في الدين: عليك بالتفصيل والتبين، الذي يصلي إلا أنه يقع في أي شيء في الزنا في الفاحشة، بصلاته محسن أم مذموم أم مسيء؟ محسن، لا أحد ينكر في هذا، بزناه محسن أم مذموم؟ مسيء مذموم، صحيح؟ فاجتمع في هذا الرجل مقتضى الإحسان ومقتضى الذنب، اجتمع فيه ما هو من الإيمان وما هو من الكفر، من شعب الكفر. قال الله تعالى، يقول ابن حزم مستدلا على هذه الكلام بآية صريحة ظاهرة، قال الله تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. فسمى العمل الذي هو من الإيمان صالح، صحيح، وسمى العمل الذي هو من شعب الكفر سماه سيء، رغم أن الاثنين يجتمعان في وقت واحد، خلط عاملا صالحا وعاملا سيئا. قال ابن حزم: فبالضرورة، اسمع هذا التفريع والاستدلال الطيب، قال: فبالضرورة ندري أن العمل الذي شهد الله عز وجل أنه سيء، عملا سيئا أنه سيء، فإن عامله فيه مذموم مسيء عاص لله تعالى، صحيح؟ الآيش تقول: خلط عاملا صالحا وآخر سيء. هذا العمل السيء الذي حكم الله عليه بأنه سيء، صاحبه إيش في حال فعله؟ مسيء أم محسن؟ مسيء مذموم عاص لله تعالى، صحيح؟ نقول نحن بالإضافة إلى هذا الكلام وكذلك العمل الذي شهد الله عز وجل أنه صالح، فإن عامله فيه محمود محسن مطيع لله تعالى، صحيح أم لا؟ إذن يجتمل في العبد في نفس الوقت ما هو ما هو من الإحسان وما هو من الحمد وما هو من المدح مع أي شيء، ما هو من الذم وما هو من الإساءة وما هو من القدح، فيجتمل في العبد، فدل هذا على اجتماع الحمد والذم والإحسان والإساءة والطاعة والمعصية في العبد الواحد، الحمد بالعمل الصالح والذم بالعمل السيء، الإحسان بالعمل الصالح والإساءة بالعمل السيء، الطاعة بالعمل الصالح والمعصية بالعمل السيء في العبد الواحد. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا. قال شيخ الإسلام في الأصفهانية في صفحة 144 قال رحمه الله: أئمة السنة والجماعة، أئمة السنة والجماعة فعلى إثبات التبعيد في الاسم والحكم. إذا كنا هذا الكلام وهذه الأصول الفاسدة تبين مدى دقة مذهب أهل السنة والجماعة في بحث الإيمان. قال: أما أئمة السنة والجماعة، بعد أن تكلم عن المبتدع، قال: أما أئمة السنة والجماعة فعلى إثبات التبعيد في الاسم والحكم، ليس فقط في الاسم وليس فقط في الحكم وإنما في الأمرين معا كما شرحنا بالتفصيل. قال: أما أئمة السنة والجماعة فعلى إثبات التبعيد في الاسم والحكم، في الاسم لا يحكمون له بالمطلق الإيمان، لا يحكمون له بالإيمان المطلق ولا يحكمون له بالكفر المخرج من الله، وإنما يحكمون له بأي شيء مؤمن ناقص الإيمان، فهذا تفصيل وتبعيد في الاسم. وفي الحكم لا يحكمون له بالجنة ابتداء ولا يحكمون له بالخلود في النار، وإنما يحكمون له بأي شيء بأنه تحت المشيئة، بأنه تحت المشيئة على التفصيل الذي مر معنا. قال: أما أئمة السنة والجماعة فعلى إثبات التبعيد في الاسم والحكم، فيكون مع الرجل بعض الإيمان لا كله، فيكون مع الرجل المذنب العاصي بعض الإيمان لا كله، ويثبت له من حكم أهل الإيمان وثوابهم بحسب ما معه، يعطيه بقدر ما معه من أي شيء من الإيمان، كما يثبت له من العقاب بحسب كذلك ما عليه. قال: وولاية الله، وولاية الله سبحانه وتعالى بحسب إيمان العبد وتقواه، هذه الولاية على درجات، توقف على درجات أي شيء على درجات الإيمان، فكلما زاد العبد على التفصيل الذي مر معنا في مراتب الإيمان، فكلما زاد العبد في الإيمان زادت ولايته، وكلما قل في الإيمان قلت ولايته، هذا ظاهر. قال: وولاية الله بحسب إيمان العبد وتقواه، فيكون مع العبد من ولاية الله بحسب ما معه من الإيمان والتقوى، فإن أولياء الله هم المؤمنون المتقون، وهم في هذه المرتبة يتفضلون كما شرحنا تفضلا بينا. قلت: وكلامه الأخير والله تعالى أعلى وأعلم يقصد به الرد خاصة على المرجئة الذين يثبتون للعبد الإيمان المطلق ومن ثم الولاية المطلقة مهما فعل من الذنوب والمعاصي ومهما ترك من الواجبات، بل يساوون إيمانه بإيمان جبريل. نعم، بهذا نكون انتهينا من الحديث في فصل تفاضل الإيمان، وما أتى بعد هذا الفصل من هذه المسائل النفيسة الطيبة. بقيت معنا مسألة مرتبطة بهذا الباب، وهي مسألة الاستثناء في الإيمان، وهذه المسألة كما سيأتي للمتأمل هي مبنية على هذا الكلام، مبنية عند هؤلاء المبتدعة على أن الإيمان لا يتفاضل ولا يزيد ولا ينقص، وأن أهله فيه سواء، وأن إيمان الملائكة كالنبيين كالصديقين كأحد الناس كأفجر الظالمين، وأن الإيمان شيء واحد لا يتبعد، وأن العبد لا يجتمع فيه ما هو من الإيمان وما هو من الكفر. كل هذه الأمور بنيت عليها هذه المسألة التي نتحدث عنها إن شاء الله في الدرس القادم، وهي مسألة الاستثناء في الإيمان وقول أهل السنة الجماعة فيها وقول المبتدعة كذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أتوب إليك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اليوم إن شاء الله نتحدث في موضوع جديد، وهو موضوع الاستثناء في الإيمان، وعلى التحقيق لا أعتبر هذا الموضوع فيه جديد بالنسبة إلينا، أي بالنسبة للفهم الصحيح لحقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة، فهذه المسألة ما هي إلا تفريع على ما سبق، ما هي إلا تفريع على ما سبق، والكلام فيها بالنظر إلى الفرق التي تكلمت في المسألة مبني على حقيقة الإيمان عند كل فرقة كما سنرى، والنتيجة التي توصلت إليها كل فرقة متناسبة منسجمة أصل الإيمان أو مع حقيقة الإيمان عندهم، فليس فيه جديد. نقول أولا ما المراد بهذه المسألة، ما المراد بمسألة الاستثناء في الإيمان؟ المراد بها بعبارة مسألة وجيزة هو قول العبد، قول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله. هذه المسألة حدث حولها جدال ونقاش ما كان له أن يحدث لولا ما أحدثه المبتدعة في دين الله من مزايا خالف بها الحق الصراح في الكتاب والسنة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه في المجلد السابع صفحة 666 قال رحمه الله: والاستثناء، والاستثناء أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله أو مؤمن أرجو، أنا مؤمن إن شاء الله أو مؤمن أرجو. ما معنى كلمة أرجو؟ إن شاء الله، يعني أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعلني من المؤمنين. هذا هو المراد بالاستثناء في الإيمان. نقول مبدأ الكلام، مبدأ الخوض في هذه المسألة ونرجو الانتباه. هذه المسألة تعتبر على التحقيق كما سنذكر بعد قليل، مجرد الخوض فيها من البدع التي ذمها السلف وأنكروها وشنعوا على أصحابها، وإنما كان هذا الإنكار والتشنيع لفقههم رحمهم الله لما تخلفه هذه المسألة من الخوض والجدال والنقاش، فعرفوا مرامي أصحابها وعرفوا مقاصدهم، ومن ثم كان هذا الموقف منهم. فنقول المرجاء لما أظهروا القول بأن الإيمان قول بالعمل، وأن الأعمال لا تدخل في الإيمان، لا تدخل في حقيقة الإيمان، لأن الإيمان عندهم هو التصديق ثم الإقرار. لما أظهروا هذا القول وصاروا يلتمسون له الحجج والمعاذير من كل حدب وصوب، لجأوا إلى حيلة من الحيل، ونحن نسميها حيلة لأنها في حقيقة الأمر حيلة، وهي ابتداع هذه المسألة أو ابتداع هذا السؤال، ونرجو الانتباه. فصاروا يسألون الرجل أمؤمن أنت، صاروا يسألون الرجل أمؤمن أنت، وهذا السؤال بهذه الصورة لا يعرف عن أحد من سلف الأمة من هم محل الاقتداء والإسوة، أمؤمن أنت. ومرادهم من هذا السؤال أن العبد أو الرجل يجد في نفسه وفي قلبه أنه مؤمن بالله وبرسوله، ليس بكافر، يعرف من نفسه أنه مؤمن وليس بكافر، يعرف من نفسه أنه مصدق بالله وبرسوله وبهذا الدين، ومن ثم يقول نعم أنا مؤمن، يقول نعم أنا مؤمن. الهدف من هذا السؤال ومن هذا الجواب التفريع أو أن يبنوا عليه أن الإيمان إنما هو التصديق بدون عمل. لماذا؟ لأن الرجل إذا قال أنا مؤمن، إذا قال أنا مؤمن فيقطع ويجزم بأنه من المؤمنين، يقطع ويجزم بأنه محصل للإيمان، صحيح؟ وفي نفس الوقت هذا الرجل المسؤول يقطع ويجزم بأنه لم يقم بما أمره الله به ولم ينتهي عما نهاه الله عنه على وجه الكمال، صحيح؟ وفي نفس الوقت يشهد نفسه بأنه مؤمن، فهذا معناه أن الإيمان لا يدخل فيه العمل، وإنما هو تكلم على المعنى الثابت الراسخ في قلبه والذي هو التصديق، والذي هو التصديق. فقال أنا مؤمن، أي أنا مصدق بالله وبرسوله وبهذا الدين وبشرعية التي انزلت من عند الله سبحانه وتعالى، رغم تقصيره في العمل إما إيجادا وإما تركا. فيتوصل من هذا باعتراف الرجل بنفسه أن يلزمه أن يقول أن الإيمان إنما هو التصديق بدلالة قولك، فأنت حكمت لنفسك بأنك مؤمن ولم تستثني، انتبه هنا، بأنك حكمت لنفسك بأنك مؤمن ولم تستثني مع تفريطك في العمل إيجادا أو تركا، ومن ثم يؤكد أو تؤكد لنا قولنا على زعمهم قولنا بأن الإيمان إنما هو قول بلا عمل، تصديق وإقرار. هذه كانت حيلة من القوم أرادوا بها أن يتوصلوا إلى إقرار أصلهم الفاسد بأن الإيمان قول بلا عمل، أي أن الإيمان تصديق ثم إقرار، وأن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان وفي حقيقته. هذا كان مبدأ الخوض في هذه المسألة. وهذه المسألة بهذه البداية تذكرنا بمسائل أو تذكرنا بالمسائل الكلامية التي أحدثها النفاة من الجهمية الأول ومن سار على سيرهم. تلك المسائل الكلامية التي كره السلف ابتداء الخوض فيها، وإنما أثاروها ليتوصلوا بها إلى إبطال الصفات، يتوصلوا بها إلى إبطال الصفات. وهناك مسألة شبيهة مرت معنا ودرسناها في أول شرح العقيدة الوسطية، وهي الاسم والمسمى. تذكرون هذه المسألة والعلاقة بينهما، ورأينا كيف أن مسألة أثيرت وصار حولها من الجدل والنقاش رغم أن السلف على كراهية الخوض في الاسم والمسمى، وذكرنا أقوالهم وقتها. هذه المسألة الاسم والمسمى وما شابهها إنما أحدثها النفاء ليتوصلوا بها إلى تقرير مذهبهم الفاسد، حتى يتوصلوا أخيرا إلى إبطال الصفات. كذلك مسألة الاستثناء في الإيمان عندما أحدثها المرجاء إنما أراد أن يتوصلوا بها إلى إقرار الناس أو إلى تقرير الناس بأن الإمام قول بالعمل، بأن الإمام قول بالعمل، وتكون الحجة خارجة من أفواه الناس. فالعبد كما قلنا يعرف أنه غير كافر، يعرف أنه مؤمن بالله وبرسوله، صحيح؟ فيقول نعم أنا مؤمن، فيتوصل به أنه أثبت لنفسه الإيمان رغم أنه مقصر في العمل. إذا العمل لا يدخل فيه في مسمى الإيمان. هذه الحيلة التي من أجلها أثار الخوضة أو أثار كلامة في هذه المسألة، إلا أن السلف تنبه لهم ومن ثم ابتداء كره الخوضة في هذه المسألة سؤالا أو جوابا كما سأتي معنا. قال شيخ الإسلام تيمية في المجلد السابع صفحة 448، قال رحمه الله: وقد كان أحمد، وقد كان أحمد وغيره من السلف مع هذا، مع التفريع أو مع التفصيل الذي سيأتي معنا، مع هذا يكرهون سؤال الرجل لغيره، يكرهون سؤال الرجل لغيره: أمؤمن أنت؟ فهذا السؤال ابتداء هو إيش؟ هو مبتدع عند أهل السنة والجماعة، عند السلف الصالح ابتداء هو مبتدع، إلا أنهم اضطروا أن يجاروا المبتدع، أن يجاروا المرجع، فيفصلوا في المسألة، فيفصلوا في المسألة. فالمسألة تحتمل حق وتحتمل باطل، كما تكلمنا كذلك في مسألة الاسم والمسمى، أنها تحتمل حق وتحتمل باطل، فنحن نميز الحق ونأخذه من الباطل ونرده، إلا أنها ابتداء يكره الخوض فيها، انتبه، إلا أنها ابتداء يكره الخوض فيها لأنها مسألة محدثة مبتدعة. كذلك مسألة استثناء الإيمان ابتداء يكره الخوض فيها لأنها مسألة محدثة مبتدعة، إنما ابتدعها المرجعة حتى توصلوا إلى تقرير أصلهم الفاسد بأن الإيمان قول بلا عمل. ولكن لما انتشرت هذه المسألة ولما طرح هذا السؤال على عوام المسلمين، احتاج أهل العلم من السلف الصالح إلى تقرير المسألة على أصولهم التي سيأتي معنا، إلى تقرير المسألة على أصولهم، أي احتاجوا إلى أن يميزوا ما فيها من باطل ويردوه وما فيها من حق ويأخذوا. قال: وقد كان أحمد وغيره من السلف مع هذا، أي مع هذا التفصيل، يكرهون سؤال الرجل لغيره: أمؤمن أنت؟ ويكرهون الجواب، يكرهون السؤال ويكرهون الجواب، لأن الأصل كما قلنا أصل بدعي. قال: لأن هذه بدعة، انتبه، لماذا الكراهية؟ لأن هذه بدعة أحدثها المرجئة ليحتجوا بها لقولهم. انظر هنا، قال: لأن هذه بدعة أحدثها المرجئة ليحتجوا بها لقولهم، فإن الرجل يعلم من نفسه أنه ليس بكافر. انظر الحيلة، عندما يسألك يسأل الرجل يقول: أمؤمن أنت؟ ماذا يحدث؟ قال: فإن الرجل يعلم من نفسه أنه ليس بكافر، بل يجد قلبه مصدقا بما جاء به الرسول، فيقول: أنا مؤمن. هذا مسألة طبيعية، هذا مسألة طبيعية، فيقول: أنا مؤمن، فيثبت بكلامه أن الإيمان هو التصديق، لأنك تجزم بأنك مؤمن ولا تجزم بأنك فعلت كل ما أمرت به. مفهوم السؤال؟ مفهوم الحيلة؟ يسأل الرجل: أمؤمن أنت؟ فرجل يعرف نفسه أنه ليس بكافر، ويحكم نفسه بالكفر، يعرف أنه مؤمن بالله وبرسوله وبهذا الدين، فيقول: نعم أنا مؤمن، صحيح؟ فيثبت بكلامه أن الإيمان هو التصديق. لماذا؟ لأنه جزم بأنه مؤمن وفي نفس الوقت لم يجزم بأنه محقق العمل. إذا العمل ليس بشرط في صحة الإيمان، ليس من حقيقة الإيمان، وهذا هو الذي أراد المرجع من هذا السؤال ومن هذا الجواب أن يتوصلوا إلى تقرير، أرادوا أن يتوصلوا إلى تقرير أن الإيمان قول بلا عمل. قال رحمه الله: فلما علم السلف مقصدهم، فلما علم السلف أن هذا أمر حيلة لتقرير أن الإيمان مجرد تصديق والإقرار، فلما علم السلف مقصدهم صاروا يكرهون الجواب أو يفصلون في الجواب. صاروا إيش؟ يكرهون الجواب، هذا ابتداء، يكره السؤال ويكره الجواب. ثم لما انتشرت هذه البدعة اضطروا لأي شيء إلى التفصيل فيها أو يفصلون في الجواب على مسألتهم. معنى قال عبد الله ابن أحمد كما في السنة في المجلد أول صفحة 321 قال حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا حسن بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم. ما المراد إبراهيم؟ إبراهيم النخعي الإمام القدوة. قال سؤال الرجل أمؤمن أنت بدعة؟ هذه المسألة الأولى. سؤال الرجل أمؤمن أنت إيش؟ بدعة. وذكر عبد الله كذلك في المجلد الأول صفحة 339 عن إبراهيم النخعي أن رجلا سأله أمؤمن أنت كما قلنا البدعة انتشرت لأنه رأى من يعمل على نشرها وإذاعتها بين الناس. أن رجلا سأله أمؤمن أنت؟ قال ما أشك في إيماني. وهذا اللفظ له دلالة سنذكرها بعد قليل. ما أشك في إيماني وسؤالك إياي بدعة. هذا الشاهد الآن ما أشك في إيماني وسنذكر بعد قليل ماذا قال ما أشك في إيماني. لأن هؤلاء المرجعة كانوا يسمون أهل السنة بأي شيء، يسمونهم بالشككة أو بالشكاك الذين يشكون في إيمانهم وفي دينهم. يعني هم لا يكتفون بما أحدثهم من بدع بل يغمزون وينبزون من أهل السنة بالألقاب. أن رجلا سأله أمؤمن أنت؟ قال ما أشك في إيماني وسؤالك إياي بدعة. وذكر كذلك عبد الرحمن عبد الله ابن الإمام أحمد في المجلد الأول صفحة 376 قال ذكر عن فضيل بن عياض أنه قال، انظر ماذا يقول فضيل، لو قال رجل مؤمن أنت، لو أن رجل سألني مؤمن أنت قال ما كلمته ما عشت لأنها بدعة أحدثت في دين الله. نعم. كذلك ذكر عبد الله في المجلد الأول صفحة 346 قال حدثنا محمد بن سليمان قال قيل لسفيان بن عيينة الإمام القدوة، قيل لسفيان رجل يقول مؤمن أنت قال سفيان ما أشك في إيماني وسؤالك إياي بدعة. هذا متواتر عاد كبير من السلف أنهم كلهم كانوا يحكمون بأن هذا السؤال هو بدعة محدثة في دين الله، بدعة محدثة في دين الله حدثت على ما يد من على يد المرجع ليتوصلوا بها إلى تقرير أصلهم الفاسد بأن الإمام قول بلا عمل. نعم. قال خلال أخبرني أحمد بن أصرم المزني أن أبا عبد الله، ما المراد بأبي عبد الله؟ الإمام أحمد بن حنبل. قيل له إذا سألني الرجل فقال أمؤمن أنت؟ قال أحمد جب قال سؤالك إياي بدعة. فهذا كما قلنا متواتر ومنقول عن غير واحد من سلف هذه الأمة. نعم. إذا المسألة الأولى أو النقطة الأولى أن هذه مسألة أحدثت من قبل المرجع يتوصل بها إلى إثبات أن الإمام قول بالعمل. المسألة الثانية أن السلف كره ابتداء الخوض في السؤال وفي الجواب. ثالثا أن السلف فصلوا في حكم هذا السؤال وفي حكم الجواب على ما نذكره إن شاء الله تعالى الآن. فنقول مذاهب الناس في هذه المسألة ابتداء هذه المسألة مسألة بدعية ولكنها لما انتشرت احتاج أهل السنة إلى تفصيل الجواب فيها. فقبل أن نبدأ في تفصيل قول أهل السنة في هذه المسألة نذكر مذهب المخالفين لهم. أولا مذهب المرجاء في الاستثناء في الإمام. نقول ذهب المرجاء إلى عدم جواز الاستثناء في الإمام، إلى عدم جواز الاستثناء في الإمام وأنه محرم. فالمرجاء يحرمون أي شيء؟ يحرمون أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، يحرمون أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله. بل صارت هذه المسألة أي مسألة عدم الاستثناء في الإيمان من الأشياء التي تميز بها من المرجع أنهم لا يستثنون في إيمانهم. بل وفوق ذلك عد المرجع المستثني شاكا في إيمانه. عد الرجل الذي يستثني الذي يقول أنا مؤمن إن شاء الله عدوا أي شيء شاكا في إيمانه. وهذا المذهب منهم على التحقيق. ما رأيكم عندما يقولوا أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال الاستثناء في الإيمان وأن الرجل إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله فهو شاك في إيمانه، صحيح؟ ما رأيكم هذا القول منسجم مع أصولهم أم متناقض مع أصولهم؟ منسجم تماما، ليس متناقض. لماذا متناقض؟ منسجم تماما مع أصولهم. لماذا؟ لأنهم يجعلون الإيمان هو إيش؟ شيء واحد لا يتبعض ولا يتجزأ، فلا يحتمل الاستثناء. الاستثناء كما سنشرح إيش يحتمل؟ يحتمل انه ناقص. لذلك العبد يقول انا مؤمن ان شاء الله، يعني لم اكمل الايمان. اما هم عندهم الايمان مرتبة واحدة، درجة واحدة، لا تكتمل ولا تنقص. فالاثنان عندهم غير وارد على حقيقة قولهم، كلام صحيح، كلام منسجم. لان الايمان عندهم كما شرحنا ان الايمان عندهم شيء واحد لا يتبعض ولا يتجزأ، وان العمل ليس من حقيقة الايمان، وانما هو التصديق ثم الاقرار. اذا على اي شيء يكون الاستثناء؟ ليس هناك مجال الاستثناء. على حقيقة الايمان عند المرجع كلام منسجم على اصولهم الفاسدة، فليس هناك معنى الاستثناء. اذا كان الايمان شيء واحد لا يتبعض ولا يتجزأ، اذا وجد وجد كله، اذا لماذا يستثنى العبد؟ والعمل ليس عند الايمان، هل هناك محل للاستثناء؟ على التحقيق ليس هناك محل للاستثناء. ولذلك هم يعتبرون الذي يستثني يعتبروا اي شيء شاكا في تصديقه، لان الايمان عندهم هو اي شيء؟ هو التصديق. فاذا قال انا مؤمن اي انا مصدق ان شاء الله، اي انه غير ايش؟ غير متيقن، انه غير متيقن، وهذا مبني على اصولهم الفاسدة. وان كان هذا القول كذلك مردود كما سنشرح، وان كان حتى الاستثناء على معنى التصديق مردود كما سنذكر بعد قليل. المهم نقول ان هذا المذهب منهم، اي القول بعدم جواز الاستثناء وان الذي يستثني شاك في ايمانه وفي دينه، هذا المذهب منهم متسق مع اصولهم الفاسدة من ان الايمان تصديق واقرار بلا عمل. فاذا اتى بهما فهو مؤمن كامل الايمان. اذا لماذا يستثني؟ هل مؤمن كامل الايمان يستثني؟ لان العبد عرف من نفسه انه مؤمن كامل الايمان، على اي شيء الاستثناء؟ هل بقيت هناك مرتبة حتى يسعى في تحصيلها؟ هو حقق كل الايمان، كل الايمان وصل فيه في حقه، فإيمانك إيمان جبريل عليه السلام، إذا لماذا يستثني؟ فهذا كلام صحيح على أصولين. نعم، من أن الإيمان تصديق وإقرار بلا عمل، فإذا أتى بهما فهو مؤمن كامل الإيمان. والإيمان عندهم كما مر معنا لا يتبعض ولا يتجزأ. فإذا كان الرجل عندهم على هذه الأصول مؤمن كامل الإيمان، فعلى أي شيء يكون الاستثناء؟ الاستثناء على التحقيق ليس له محل وفقا لأصولهم هذه. وإذا كان الإيمان قول بلا عمل فالاستثناء فيه شك، والشك محرم، هذا الذي قاله المرجئة. قال شيخ الإسلام تيمية حاكيا مذهبهم في المجلد السادس صفحة 507، قال: وأنكر حماد بن أبي سليمان، وأنكر حماد بن أبي سليمان، حماد رأس من؟ رأس مرجئة الفقهاء. وأنكر حماد بن أبي سليمان ومن اتبعه، ومن إيش؟ اتبعه من الفقهاء والعباد، تفاضل الإيمان شرحناها ودخول الأعمال فيه، ثم قال: والاستثناء فيه. إذا مذهب مرجئة الفقهاء عدم جواز الاستثناء في الإيمان. قال: وأنكر حماد بن أبي سليمان ومن اتبعه تفاضل الإيمان ودخول الأعمال فيه والاستثناء فيه. قال: وهؤلاء من مرجئة الفقهاء، وهؤلاء من مرجئة الفقهاء. قال: وأما إبراهيم النخعي إمام أهل الكوفة شيخ حماد بن أبي سليمان وأمثاله ومن قبله من أصحاب ابن مسعود كعلقمة والأسود، فكانوا من أشد الناس مخالفة للمرجئة، وكانوا هذا الشاهد، وكانوا يستثنون في الإيمان. هؤلاء الأئمة الأعلام وعلى رأسهم الصحابة الجليل بن مسعود كما سنذكر، كانوا إيش؟ يستثنون في الإيمان. لكن حماد بن أبي سليمان ومن اتبعه خالف سلفا، والمصيبة الكبرى في مخالفة السلف. فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معوله. قال: ومن اتبعه خالف سلفه، واتبعه من اتبعه، ودخل في هذه طوائف من أهل الكوفة ومن بعدهم. الشاهد قوله أن حماد بن أبي سليمان ومن اتبعه من الفقهاء أنكروا الاستثناء في أي شيء في الإيمان، وأن شيوخهم كإبراهيم وعلقمة والأسود ومن قبلهم ابن مسعود كانوا على أي شيء؟ على الاستثناء في الإيمان كما سنفصل. قال الإمام أحمد في تعريفه للمرجع كما في كتابه السنة من الصفحة 81، قال: هم الذين يزعمون أن الإيمان قول بالعمل، فيكفي فيه مجرد النطق باللسان، والناس لا يتفاضلون في إيمانهم، فإيمانهم وإيمان الملائكة والأنبياء واحد، والإيمان لا يزيد ولا ينقص. كل هذا مرة معنا. ثم قال: وليس فيه استثناء، ومن آمن بلسانه ولم يعمل فهو مؤمن حقا. هذه مسألة اليوم. إذا من أقوال المرجاء كما قال ابن أحمد وكما قال ابن تيمية وكما سنذكر، ليس فيه استثناء، ومن آمن بلسانه ولم يعمل فهو مؤمن حقا. فإذا كان مؤمن حقا، إذا كان مؤمن كامل الإيمان، لماذا يستثني؟ هل هناك مكان للاستثناء؟ هل هناك محل للاستثناء؟ ليس هناك محل للاستثناء عندهم. نقول: فإذا آمن بلسانه ولم يعمل فهو عندهم مؤمن كامل الإيمان، مؤمن حقا. فعلى أي شيء يكون الاستثناء إذن؟ إلا على معنى الشك، إلا على معنى الشك، كما يقولون هم عن أهل السنة والجماعة ويسمونهم الشكاك. كانوا يسمون أهل السنة الذين يقولون أنا مؤمن إن شاء الله يسمونهم أي شيء أشكك. لماذا؟ لأن الإيمان عندهم هو التصديق. فإذا قال هذا الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، هذا معناه أنه غير مصدق، غير جاهز في تصديقه، فيكون شاكا، فيسمونهم كانوا فيسمونهم الشكاك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد السابع صفحة 429 قال: وأما الاستثناء في الإيمان، وأما الاستثناء في الإيمان بقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، إذن ما الاستثناء؟ أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. قال: فالناس فيه على ثلاثة أقوال، منهم من يجبه، ومنهم من يحرمه، ومنهم من يجوز الأمرين باعتبارين، وهذا أصح الأقوال، وسيأتي كل هذا بالتفصيل. قال: فالذين يحرمونه، هذا الشاهد، هذا المطلوب الآن، فالذين يحرمونه هم المرجئة والجهمية. من الذين يحرموه؟ إذن ما موقف المرجئة من هذه المسألة؟ تحريم الاستثناء في الإيمان. انظر، فرق بين المرجئة وبين الجهمية. إذن نريد بالمرجئة من؟ مرجئة الفقهاء. قال: فالذين يحرمونه هم المرجئة والجهمية ونحوهم، ممن يجعل الإيمان شيئا واحدا يعلمه الإنسان من نفسه. إذن كل من جعل الإيمان شيء واحد لا يتبعض ولا يتجزأ يجب أن يقول أنه لا يجوز ليش الاستثناء في الإيمان. إذن في قوله ونحوه يدخل من؟ الخوارج والمعتزل، وكما سيأتي صريحا يدخل الوعيدية، يدخل الوعيدية. قال: هم المرجئة والجهمية ونحوهم ممن يجعلون الإيمان شيئا واحدا يعلمه الإنسان من نفسه كالتصديق بالرب ونحو ذلك مما في قلبه. فيقول واحد: انظر شبهة المرجئة في عدم الاستثناء في الإيمان. فيقول أحدهم: أنا أعلم أني مؤمن كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين، كما أقول لا إله إلا محمد رسول الله وأعلم أني ذكرت الشهادتين، كذلك أعلم أني مؤمن، وكما أعلم أني قرأت الفاتحة، وكما أعلم أني أحب رسول الله وأني أبغض اليهود والنصارى. فقولي أنا مؤمن كقولي أنا مسلم، هذا الفرق الذي سيأتي معنا، وكقولي تكلمت بالشهادتين وقرأت الفاتحة، وكقولي أنا أبغض اليهود والنصارى، ونحو ذلك من الأمور الحاضرة التي أنا أعلمها وأقطع بها. هذا كل أن الإيمان عندهم هو التصديق ثم الإقرار، وأنه لا يتبعض ولا يتجزأ، إنما هو شيء واحد. قال: وكما أنه لا يجوز، هذا على زعم المرجئة، وكما أنه لا يجوز أن يقول أنا قرأت الفاتحة إن شاء الله، كذلك لا يقول أنا مؤمن إن شاء الله. انظر القياس الفاسد. قالوا: لا يجوز أن العبد يقول أنا قرأت الفاتحة إن شاء الله لأنه متأكد من قراءها، لذلك كذلك لا يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. فجعلوا الإيمان بمنزلة قول العبد قرأته، أو بمنزلة قراءة العبد للفاتحة، لذلك لأن الإيمان عندهم شيء واحد، شيء واحد. نعم. قال شيخ الإسلام: لكن إذا كان يشك في ذلك فيقول فعلته إن شاء الله، يحكي على قولهم. فإذا قال العبد أنا مؤمن إن شاء الله، هذا معنى أنه يشك، أنه شاكك. قال: لكن إذا كان يشك في ذلك، يشك في تصديقه ويقينه، فيقول فعلته إن شاء الله. قالوا المرجع: فمن استثنى في إيمانه فهو شاك فيه، وسموهم الشككة. قالوا: الذي يستثنى وشك في أي شيء إيمان، وسموهم بأي شيء؟ ما المراد بالشككة؟ السلف، المراد بهم السلف الذين كانوا يستثنون في الإيمان. قال عبد الله بن أحمد في السنة في المجلد الأول صفحة 347 قال: حدثنا الليث بن خالد، حدثنا الليث بن خالد، سمعت حمادة بن زيد، سمعت حمادة بن زيد، وسألنا عن رجل. انظر هذا الأثر وما فيه من فوائد. حماد من الأئمة المشهورين. سمعت حمادة بن زيد وسألنا عن رجل من بلادنا فعرفناه، فقال: ما كان أجراه، ما كان أجراه، يقول أنا مؤمن حقا البتة. إذن هذا رجل ممن؟ من المرجئة. وانظر هنا، هم ما سألوه عن الرجل، وإنما هو الذي سألهم. انظر، حماد بن زيد هو الذي سألهم: تعرفون فلان؟ فقالوا نعم. فبدأ يتكلم فيه ويبين معتقده، يبين فساد معتقده. هذا هو علم الرجال الذي يتكلم عنه. وما سأل عن الرجل، إنما هو الذي سأل. قالوا: تعرفون فلان؟ قالوا نعم، من بلادنا. فقال: ما كان أجراه، يقول أنا مؤمن حقا البتة. يوضح أي شيء؟ يوضح فسادا معتقدي، لأن هذا من الأمانة التي أخذها الله على أهل العلم، لأن الأمر دين كما ذكر الإمام أحمد. فيجب على كل من عرفه مقالة في رجل تتعلق بدينه، وخاصة إذا كان إماما مجتمعا من أهل العلم، يبد أن يبين على أي شيء، على ما سئل أو لم يسأل، كما قال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. فقال: ما كان أجراه، يقول أنا مؤمن حقا البتة، ويسمون الشكاك. انظر، يغمزون أهل السنة بأنهم أي شيء؟ شكاك. يتعجب حماد، هو مبتدع وصاحب بدعة مغلظة وفي نفس الوقت يتطاول على من؟ على السلف الصالح. قال ويسمون الشكاك. والله ما شككنا في ديننا قط، ما شككنا في ديننا قط، ولكن جاءت أشياء. أليس ذكر أن اليسير من الرياء شرك؟ فأينا لم يرأي. وانظر تواضع السلف رحمه الله، وانظر مدى إزرائهم بأنفسهم، وهذه سنأتي فيها إليها بعد قليل. الشاهد من قوله أنه قال ماذا؟ قال ما كان أجرأه، يقول أنا مؤمن حقا البتة، ويسمون الشكاك. فكانوا يسمون أهل السنة جماعة أي شيء بالشكاك، على أن الإيمان عندهم هو مجرد التصديق والإقرار. إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله، هذا معنى أنه يشك في إيمانه وفي تصديقه. نعم. نقول كما أن المرجع قالوا بهذا القول، شاركهم فيه كذلك الوعيدية، شاركهم فيه الوعدية. لماذا؟ لأن الوعدية كذلك يقولون أن الإيمان شيء واحد لا يتضاد ولا يتجزأ، وكل من قال ذلك لابد أن نقول في مسألة الاستثناء أنها لا تجوز، أنها لا تجوز، خلافا خلافا لما وقع فيه الكلابية ومن صار على سيرهم من مرجئة المتكلمين. فمرجئة المتكلمين وقع في تناقض كما يأتي إن شاء الله. مرجئة المتكلمين قالوا بأي شيء؟ قالوا بجواز الاستثناء في الإيمان، بجواز أن يقول العبد أنا مؤمن إن شاء الله، لكن على معنى ليس على المعنى الذي عند السلف، ليس على المعنى الذي عند السلف. وهذا يعتبر منهم، يعتبر من جهة المتكلمين تناقض صحيح. لماذا؟ لأن من جهة المتكلمين يقول بأن الإيمان شيء واحد لا تباعد ولا تجزء، لا، قالوا بهذا القول شاركهم فيه كذلك الوعيدية. قال ابن تيمية في المجلد السابع صفحة 666 قال الاستثناء في الإيمان سنة عند أصحابنا، سنة عند أصحابنا وأكثر أهل السنة. وقالت المرجئة والمعتزلة، قرن بين من؟ بين أهل الرجاء وبين أهل الوعيدية. وقالت المرجئة والمعتزلة لا يجوز الاستثناء فيه بل هو شك. لماذا؟ لأن كلا الفريق الفريقين يقول بأن الإيمان شيء واحد لا يتضاد ولا يتجزأ. نعم. فنقول ماذا كان موقف السلف الصالح من هذا القول، من هذا القول، من قول الرجل أنا مؤمن حقا بدون استثناء؟ نقول أنكر السلف الصالح على أهل الإرجاء هذه المقولة، كما أنكروا عليهم سائر مقالتهم، سائر البدع التي أحدثوها في دين الله. نعم. لما تضمنه هذا القول من تأصيل لمذهبهم الفاسد بأن الإيمان قول بالعمل، وأن العبد يصبح مؤمنا كامل الإيمان إذا أتى بالتصديق والقول فقط. قال شيخ الإسلام تيمية بعد أن ذكر أن حماد ابن أبي سليمان ومن اتبعه ينكرون الاستثناء في الإيمان، قال بعدهم بشرا كما في المجلد السابع صفحة 507 قال ثم إن السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء، اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فيهم. وذكر عبد الله بن إمام أحمد في كتابه السنة المجلد الأول صفحة 347 قال قرأت على أبي رحمه الله، على أبي من هو؟ الإمام أحمد. قرأت على أبي رحمه الله حدثنا مهدي ابن جعفر الرملي حدثنا الوليد قال سمعت أبا عمرو الأوزعي، سمعت من؟ أبا عمرو الأوزعي ومالك بن أنس، ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز، هؤلاء الأئمة الكبار ينكرون ماذا؟ ينكرون أن يقول أنا مؤمن، ينكرون أن يقول إيش؟ أنا بدون استثناء، ينكرون أن يقول أنا مؤمن ويأذنون في الاستثناء فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، وينكرون أن يقول أنا مؤمن بدون استثناء ويأذنون أن يوافقون على الاستثناء أن أقول أنا مؤمن إن شاء الله. وذكر عبد الله كذلك في المجلد الأول صفحة 375 عن الفضيل بن عياض رحمه الله الإمام القدوة المشهور قال الفضيل يتكلم عن من؟ عن الذين لا يستثنون فيقول أنا مؤمن حقا، قال يا سفيه، يقصد من؟ الذي لا يستثني، الذي يقول أنا مؤمن حقا، يا سفيه ما أجهلك، لا ترضى أن تقول أنا مؤمن حتى تقول أنا مؤمن حقا مستكن الإيمان. سمى أي شيء؟ سفيه وجهله. لا ترضى أن تقول أنا مؤمن حقا مستكمل حتى تقول أنا مؤمن حقا مستكمل الإيمان. قال يبين معتقد أهل السنة الذي سنشرحه، والله لا تكون مؤمنا حقا مستكمل الإيمان حتى تؤدي ما افترضه الله عز وجل عليك، وتجتنب ما حرم الله عليك، وترضى بما قسم الله لك، ثم تخاف مع هذا مع العمل ألا يقبل الله عز وجل منك. كلام فضيل مبني على اي شيء؟ على ان الايمان قول وعمل. على ان الايمان قول وعمل. ان كلام المرجع مبني على ان الايمان هو تصديق الاقرار قول بالعمل. فاقول انا مؤمن من كامل الايمان. اما الفضيل لان العمل عندهم الايمان ماذا قال؟ قال لا تكون مؤمنا حقا مستكمل الايمان حتى تؤدي ما افترض الله عليك عملا ليس بعمل، وحتى تجتنب ما حرم الله عليك عملا ليس بعمل، وحتى ترضى بما قسم الله لك وهذا كذلك عمل. قال وهذا مسألة اخرى زيادة، ثم تخاف مع هذا كله مع هذا العمل كله الا يقبل الله عز وجل منك. وهذا الفرق بين السلف وبين الذين حرفوا عن منهج السلف. قال الخلال رحمه الله في كتاب السنة حدثنا سليمان بن الأشعث قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل قال له رجل قيل لي أمؤمن أنت؟ رجل يسأل أحمد يقول له قيل لي سئلت أمؤمن أنت؟ قلت نعم. رجل ماذا قال؟ قال رجل سألني قال لي أمؤمن أنت؟ فأنا قلت نعم. الرجل يعني ما يعرف هل علي في ذلك شيء؟ هل أخطأت أو أصبت؟ هل علي في ذلك شيء؟ وهل الناس إلا مؤمن وكافر؟ الرجل ايش ده بيستفتي الامام احمد يقول لي سؤلت من احد الناس امؤمن انت؟ فقلت نعم. فهل انا اخطأت ام اصبت؟ ثم الرجل يريد يدافع عن نفسه فماذا قال؟ قال هل الناس الا مؤمن وكافر؟ هل الناس الا مؤمن وكافر؟ فانا قلت انا مؤمن. انظر ماذا كان موقف احمد. فغضب احمد وقال هذا كلام الارجاء. احمد غضب علىه الغضب وقال ايش؟ فغضب الامام احمد وقال هذا كلام الارجاء. هذا كلام الإرجاء. لماذا؟ لأن هذا كان يحتمل حق ويحتمل باطل. أما سياق الأمور كلها في مساق واحد فهو من شأن من؟ من شأن المرجع. فغضب أحمد وقال هذا كلام الإرجاء. هذا كلام الإرجاء. لأن قولك أنا مؤمن حقا تقول نعم هذا ينصرف على أي شيء؟ على أن الإيمان قول بالعمل. فأنت أتيت بالقول. إذا تخرج العمل ولا بد. وهذا الذي بالفعل كان يريد أن يصل إليه المرجع. قال عبد الله في المجال الأول صفحة 307 سألت أبي عن رجل يقول. انظر هذا الأثر مهم. لماذا؟ لأنه يدلنا على أن هذه المسألة بالفعل عدم الاستثناء في الإيمان كانت من مميزات من؟ كانت من مميزات المرجاء. كانت علما أو صارت أو أصبحت علما على أهل الإرجاء. عبد الله يسأل أبا يقول سألت أبي عن رجل يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ما رأيكم في هذا الكلام؟ كلام صحيح، كلام أهل السنة، كلام السلف، كلام أحمد نفسه صحيح. الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال ولكن لا يستثني. لا يستثني أمرجئ يكون مرجئ؟ قال أرجو أن لا يكون مرجئا. قال إيش؟ أرجو أن لا يكون. هذه سنشرحها. الشاهد منها أن هذه المسألة حتى مع قول الرجل الإيمان قول وعمل يزيد وينقص كانت شعار على من؟ على أهل الإرجاء. كانت شبهة. لذلك عبد الله يسأل أباه لو أن رجل يقول الإمام قول عمل يزيد وينقص ولكنه لا يستثني فماذا قال أحمد؟ قال أرجو أن لا يكون مرجع. أرجو أن لا يكون مرجع. فكلامهما أي سؤال من عبد الله والجواب من أبيه أحمد رحمه الله مشعر بأن هذه المسألة من خصوصيات أهل الإرجاء مما تميز به من؟ المرجع. كما أنه مشعر في نفس الوقت بذم السلف وإنكارهم لها ولأصحابها أي لهذه المسألة ولمن قال بها. نعم. وهذا الإنكار مروي كذلك عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود. الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال عبد الله في كتاب السنة المجلد الأول صفحة 322 قال حدثني أبي حدثنا يحيى حدثنا شعبة حدثني سلمة بن كهيل عن إبراهيم عن علقمة. وعلقمة تلميذ من؟ ابن مسعود. وإبراهيم تلميذ لعلقمة. عن إبراهيم عن علقمة قال رجل عند عبد الله بن مسعود إني مؤمن ولم يستثني. فقال عبد الله بن مسعود قل إني في الجنة. قل إيش؟ قل إني في الجنة. أنت حكمت نفسك بأي شيء؟ بالإيمان الكامل. فماذا بعد الإيمان الكامل إلا أي شيء؟ إلا الجنة. وهذا من تناقضهم. هنا لأنهم يقولون أن المؤمن الكامل قد يدخل النار وهذا أمر ظاهر البطلان. فقال عبد الله قل إني في الجنة. قل إني في الجنة. قال المحقق رجاله ثقات. وقال كذلك أبو عبد الرحمن ابن الإمام أحمد في المجلد الأول صفحة 322 قال حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي وائل. من أبو وائل الذي مر معنا؟ شقيق ابن سلمة. تذكرون السؤال والجواب؟ السؤال من زبيد ابن حارث اليمي والجواب من أبي وائل. عن أبي وائل قال جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال يا أبا عبد الرحمن لقيت ركبة قبلت ناس إيش مسافرين لقيت ركبا فقلت من أنتم فقالوا نحن المؤمنون ماذا قالوا نحن المؤمنون بدون أي شيء بدون استثناء فقال عبد الله أفلا قالوا نحن أهل الجنة ليش ما قالوا نحن أهل الجنة وانتهت القصة ينكر من ينكر على الذي لا يستثني في إيمانه قال ابن تيمية في المجلد السابع صفحة 417 وفي رواية رواية عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قيل له إن هذا يزعم أنه مؤمن انظر هذه الإلزامية الجميلة من هذا الصحابي الفقيه إن هذا يزعم أنه مؤمن أي بدون استثناء قال ابن مسعود فاسألوه أفي الجنة هو أو في النار إذا العبد يقنع من نفسه ويعتقد فيها أنه مؤمن كامل الإيمان إذا لابد أن يكون في الجنة وما ربك بظلام بالعبيد الله سبحانه وتعالى مش هاي تواجه المؤمن كامل الإيمان بالفعل حقا وصدقا عنده ويلقي فيه في النار وما ربك بظلام كما قلنا بالعبيد قال ابن مسعود فاسألوه أفي الجنة هو أو في النار فسألوه فقال الله أعلم انظر هذه الإلزامية انظر هذه الإلزامية ماذا قال قال الله أعلم فلم يشهد نفسه بأي شيء بالجنة رغم أنه شهد نفسه بالإيمان الكامل هل هذا يستقيم لا يستقيم فقال الله أعلم فقال له عبد الله بن مسعود فهل وكلت الأولى كما وكلت الثانية هل وكلت في الأولى عندما سألت مؤمن قلت مؤمن أنا فقلت مؤمن إن شاء الله وقلت الله أعلم فوكلت علم إيمانك أي حقيقة إيمانك إلى المولى سبحانه وتعالى كما وكلت في الثانية هذه الجميع لازمة له وحجة مفهمة قال له ابن مسعود فهل وكلت الأولى كما وكلت الثانية فهذا كله وغيره أثار كثير على ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ظاهرة في إنكاره رضي الله تعالى عنه على من ترك الاستثناء نعم فهذا كان مذهب المخالفين للسلف في هذه المسألة من مرجاء وجهمية ووعدية في أنهم يحرمون الاستثناء وهذا كما قلنا مبني على أن الإيمان عندهم قول بالعمل عند مرجاء الفقهاء وعند الجهمية هو التصديق وأن الإيمان شيء واحد لا يتبعض ولا يتجزأ فإذا وجد وجد كله والعمل لا يدخل في الإيمان فلا يبقى محل لأي شيء للاستثناء ويبقى الاستثناء عندهم على معنى الشك الذي يقول أنا مؤمن إن شاء الله لأنه شاك في تصديقه ومن ثم سموا أهل السنة والجماعة الشككة ورأينا كيف أن السلف أنكروا عليهم هذه المقولة وشنعوا وغلظوا على قائلها كما ذكرنا كلام الفضيل بن عياض عندما قال يا سفيه ما أجهلك وكلام ابن سعود فهل شهدت أنك من أهل الجنة ونحو ذلك من كلام السلف الآن نتكلم عن قول أهل السنة والجماعة السلف الصالح في هذه المسألة قول أهل السنة والجماعة السلف الصالح في هذه المسألة قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد السابع صفحة 438 قال وأما مذهب السلف وأما مذهب السلف أصحاب الحديث كابن مسعود وأصحابه والثوري وابن عيينة وأكثر علماء الكوفة ويحيى بن سعيد القطان فيما يرويه عن علماء أهل البصرة وأحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة فكانوا يستثنون في الإيمان فكانوا إيش على قول واحد أنهم يستثنون في الإيمان ثم قال وهذا متواتر عنهم هذا أي شيء درجة التواتر درجة التواتر قال وهذا متواتر عنهم قال عبد الله في كتاب السنة المجلد الأول صفحة 310 قال حدثني أبي سمعت يحيى ابن سعيد يقول ما أدركنا انظر ما أدركنا من أصحابنا ولا بلغني ما عرفنا عن أهل السنة جماعة قال ما أدركنا من أصحابنا ولا بلغني إلا على الاستثناء لا نعرف عن السلف الصالح إلا الاستثناء فالعبد يقول أنا مؤمن إن شاء الله وسنذكر تفصيل مزيد لهذه المسألة قال ما أدركنا من أصحابنا ولا بلغني إلا على الاستثناء والإيمان قول وعمل والإيمان قول وعمل قال يحيى وكان سفيان الثوري ينكر أن يقول أنا مؤمن أي بدون استثناء كان سفيان الثوري الإمام المشهور ينكر أن يقول العبد أنا مؤمن بدون استثناء وقال عبد الله كذلك في المجلد الأول صفحة 335 قال حدثني أبي حدثنا علي بن بحر سمعت جرير ابن عبد الحميد واسمع هذا الأثر لأنه تكمل عدد كبير من الأئمة قال سمعت جريرة ابن عبد الحميد يقول الإيمان قول وعمل جرير إيش يقول الإيمان قول وعمل وكان الأعمش ومنصور ومغيرة وليث وعطاء بن السائب وإسماعيل بن أبي خالد وعمار بن قعقاع والعلاء بن المسيب وابن شبرمة وسفيان الثوري وأبو يحيى صاحب الحسن وحمزة الزيات يقولون نحن مؤمنون إن شاء الله ويعيبون على من لا يستثني. كل على الأئمة إيش يقولون؟ نحن مؤمنون إن شاء الله أي بإيش؟ بالاستثناء ويعيبون على من لا يستثني، ينكرون على الذي يترك الاستثناء. فهذا هو مذهب السلف أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، إلا أن هذا المذهب فيه تفصيل، إلا أن هذا المذهب فيه تفصيل. فنقول مآخذ السلف في الاستثناء، مآخذ السلف في الاستثناء. ما معنى مآخذ؟ أي على أي معنى كان السلف رحمهم الله يستثنون، على أي معنى كانوا يستثنون. هذا الاستثناء يعلق بأي شيء، مفهوم؟ بصورة أخرى، لماذا كان السلف يستثنون؟ فنقول للسلف رحمهم الله في الاستثناء مآخذ، للسلف في الاستثناء مآخذ. المآخذ الأول أن الاستثناء على العمل، أن الاستثناء على العمل، وهذا أمر ظاهر، لأن الإيمان عندهم قول وعمل. افهم هذه المسألة، الاستثناء عند السلف عندما يقول أنا مؤمن إن شاء الله ليس على شك، كما مر معنا، كما مر معنا كلام سفيان وما أشك في ديني، وكما مر معنا كلام إبراهيم النخعي وما أشك في ديني، وكما مر معنا كلام حماد بن زيد والله ما شككنا في ديننا قط. مر معنا جملة من نقول كلها ينفون فيها أنهم إيش؟ حاشا لله يشكون في دينهم. ولكن قول عبد أنا مؤمن إن شاء الله، لأن الإيمان عندنا قول وعمل، فنحن أتينا بالقول، ولكن هل أتينا بالعمل؟ هذا هو محل الاستثناء، هذا هو محل الاستثناء. فإذا قال عبد، انتبه هنا، فإذا قال عبد أنا مؤمن بدون استثناء، أي على وجه الجزم والقطع، هذا معناه أنه إيش؟ إيمان كامل، أنه محقق لكمال الإيمان، محقق لأصل الإيمان، ومحقق الإيمان الواجب، بل ومحقق الإيمان المستحب، بل ومحقق الإيمان المستحب. لأن الإيمان عندنا قول وعمل، والعمل لا ينفك من الإيمان، العمل من حقيقة الإيمان. فإذا قلت أنا مؤمن على وجه الجزم والقطع، إذا شهدت لنفسي بأني مستكن الإيمان بمراتبه الثلاثة، بأصل الإيمان والإيمان الواجب والإيمان المستحب. وهل هذا يستطيع الإنسان يقطع نفسه بها؟ أبدا، بل إنه من تزكيه أي شيء، من تزكيه النفس التي نهينا عنها، ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن التقوى. لذلك كان السلف يستثنون، أي أن الاستثناء منصرف إلى أي شيء؟ العمل. أما لماذا المرجئة لا يستثنون؟ لأن العمل عندهم ليس من الإيمان، هذا أمر ظاهر، فلماذا يستثنون؟ أما نحن لا، نحن العمل عندنا من حقيقة الإيمان، هذه الحقيقة المركبة التي تكلمنا عنها. فإذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله ليس شكا في ديني، وإنما أنا أقطع وأجزم باعتقادي، وإنما هذا وأقطع وأجزم بإقراري، وإنما هذا الاستثناء منصرف فقط لأي شيء؟ للعمل. وهذا هو المأخذ الأول عند السلف الصالح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية موضحا هذا المأخذ أن الاستثناء عند السلف إنما ينصرف ويتعلق بالعمل، قال في المجلد السابع صفحة 446، انتبهوا شوية، قال إن الإيمان المطلق، الإيمان المطلق، كلمة أنا مؤمن، عندما يقول أنا مؤمن، نحن ذكرنا من قبل أن لفظ الإيمان إذا أطلق أو جرد ينصرف إلى أي إيمان؟ الإيمان الكامل، ينصرف إلى الإيمان. عندما يقول العبد أنا مؤمن بدون أي تقييد، ما مراد بالإيمان مؤمن؟ محق لأصل الإيمان؟ أو الإيمان الواجب؟ أو الإيمان المستحب؟ كل هذه الأمور مجتمع، نحن شرحناها من قبل، أن لفظ الإيمان إذا أطلق لا يراد به إلا كمال الإيمان. قال شيخ الإسلام إن الإيمان المطلق، إن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله، يتضمن أي شيء؟ فعل المأمور كله وترك المحرمات كلها. فإذا قال الرجل أنا مؤمن بهذا الاعتبار، قال أنا مؤمن بهذا الاعتبار، فقد شهد لنفسه بأنه من الأبرار المتقين القائمين بفعل جميع ما أمر به وترك كل ما نهوا عنه. صحيح أم لا؟ صحيح. فيكون من أولياء الله. قال وهذا من تزكية الإنسان لنفسه وشهادته لنفسه بما لا يعلم، ولو كانت هذه الشهادة صحيحة لكان ينبغي له أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحالة، كما قال من؟ كما قال ابن مسعود للرجل الذي قال أنا مؤمن، هل شهدت نفسك للجنة؟ هل قلت أنا من أهل الجنة؟ ولا يستطيع أن يقول ذلك، ولا يستطيع أن يقول ذلك، إذا لا يستطيع أن يجزم نفسه بالإيمان. نعم. قال لكان ينبغي له أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحال، ولا أحد يشهد لنفسه بالجنة. قال فشهادته لنفسه بالإيمان كشهادته لنفسه بالجنة إذا مات على هذه الحال. قال وهذا ما أخذوا عامة السلف الذين كانوا يستثنون. إذن عامة السلف عندما كانوا يستثنون يستثنون على معنى أي شيء، على معنى أنهم لم يحققوا الإيمان المطلق بفعل جميع المأمورات وترك جميع المنهيات، لأن العبد لو فعل هذا الأمر لكان من من؟ لكان من أهل الجنة. فكان معنى قوله أنا مؤمن كمعنى قوله أنا من أهل الجنة، هو لا يستعنياتي بالثانية، لا يستعنياتي مثل إلا أن يقول إن شاء الله أنا من أهل الجنة إن شاء الله، كذلك يبد عليه لا يأتي بالأولى إلا أن يقول إن شاء الله. وهذا هو ما أخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون. قال أبو داود أخبرني أحمد بن أبي شريح أن أحمد بن حنبل كتب إليه في هذه المسألة، أحمد بن أبي شريح قال أن الإمام أحمد أرسل له رسالة في مسألة إيش؟ الاستثناء، فكتب فيها لي أحمد أن الإمام قول وعمل، الإمام عندنا معشر السلف قول وعمل، قال فجئنا بالقول، فجئنا بالقول ولم نجي بالعمل، فنحن نستثني في العمل. وهذه عبارة صريحة من الإمام أحمد أن الاستثناء هنا يرد على أي شيء؟ على العمل، أننا لم نكمل العمل المطلوب منا، ومن نكمله ومن يدعي لنفسه الكمال في العمل. قال إن الإيمان قول وعمل، فنحن فجئنا بالقول ولم نجي بالعمل، فنحن نستثني في العمل، فنحن نستثني في العمل. وعن إسحاق بن إبراهيم قال سمعت أبا عبد الله يقول أذهب، لأن أحمد كان يقول برواية إسحاق بن إبراهيم أذهب إلى حديث ابن مسعود في الاستثناء في الإيمان الذي مر معنا، هل قالوا أنهم مؤمنون؟ هل قال أنهم من أهل الجنة؟ قال أذهب إلى حديث ابن مسعود في الاستثناء في الإيمان، لأن الإيمان قول وعمل والعمل الفعل، فقد جئنا بالقول، جئنا بقول القلب وقول اللسان، فقد جئنا بالقول ونخشى أن نكون فرطنا في العمل، لذلك نستثني. قال جئنا بالقول ونخشى أن نكون فرطنا في العمل، فيعجبني أن يستثني في الإيمان بقول أنا مؤمن إن شاء الله. لماذا؟ لأنه إيش؟ فرط في العمل، فيستثني انصرافا لأي شيء، إلا أنه لم يحقق كمال العمل، لم يحقق جميع المأمورات فعلا وجميع المنهيات تركا. قال فقد جئنا بالقول ونخشى أن نكون فرطنا في العمل، فيعجبني أن يستثني في الإيمان بقول أنا مؤمن إن شاء الله. وذكر نحو ذلك ابنه عبد الله في كتابه السنة في المجلد الأول صفحة 309 أن الإمام أحمد قال إنما نصير الاستثناء، إنما نصير، بما أنا نصير نجعل أو نحمل، إنما نصير الاستثناء على العمل لأن القول قد جئنا به. إذن هذا منهم كان شك، كان شك على سبيل الشك، هم جازمون، الشك عندما يخرج من الملة كما شرحنا جازمون بهذا الاعتقاد بقول القلب وبما طلبه عمل القلب، وإنما الاستثناء عندهم على أي شيء؟ على العمل، إننا قد إننا فرطنا بالفعل في العمل ومن ثم نستثني. قال إنما نصير الاستثناء على العمل لأن القول قد جئنا به. قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر الكلام اللي أحمد في هذه المسألة كثير جدا، أحمد له جملة كبيرة جدا وكثيرة للكلام في هذه المسألة، قال الشيخ الإسلام بعد أن ذكر بعض هذه الجمل في المجلد 7 صفحة 448 قال ومثل هذا كثير في كلام أحمد وأمثاله. ما المراد بأمثاله؟ أئمة السلف. قال ومثل هذا كثير أن الاستثناء على العمل في كلام أحمد وأمثاله. قال وهذا مطابق، انظر يربط لنا بين هذا الكلام وبين حقيقة الإيمان عند من؟ عند أهل السنة. قال وهذا مطابق لما تقدم من أن المؤمن المطلق، من هو المؤمن المطلق؟ هو القائم بالواجبات المستحق للجنة إذا مات على ذلك. من يشهد نفسه بالجنة؟ هل أحد يشهد نفسه بالجنة؟ كذلك لا أحد يشهد نفسه بكمال الإيمان. قال وهذا مطابق لما تقدم من أن المؤمن المطلق هو القائم بالواجبات المستحق للجنة إذا مات على ذلك، وأن المفرط بترك المأمور أو فعل المحظور لا يطلق عليه أنه مؤمن. ارجع لمسألة ما تفصيل أهل السنة والجماعة في إطلاق الاسم على درجة الظالمين لأنفسهم، تذكر هذه المسألة؟ هل أهل السنة والجماعة يسمون الظالم نفسه مؤمن كامل الإيمان؟ هل يطلقون عليه لفظ الإيمان على إطلاقه؟ أم يكون مؤمن ناقص الإيمان؟ مؤمن بإيمانه وفاسق به كبيرة فيه. قال وأن المفرط بترك المأمور أو فعل المحظور لا يطلق عليه أنه مؤمن كما قصنا، وأن المؤمن المطلق هو البر التقي ولي الله، صحيح أم لا؟ صحيح، أولئك هم المؤمنون حقا. وأن المؤمن المطلق هو البر التقي ولي الله، فإذا قال أنا مؤمن قطعا كان كقوله أنا بر تقي ولي الله قطعا، في فرق؟ لا ليس هذا فقط. إذا شاهد نفسي بكمال إيمان، إذا شاهد نفسي بأي شيء بولاية الرحمن سبحانه وتعالى، إذا شاهد نفسي بأي شيء بالجنة، إذا شاهد نفسي بأن هذا ممتنع، إذا ما قبلها كذلك ممتنع. نعم، إذا هذا هو المأخذ الأول عند السلف، أنهم كانوا يستثنون على أي شيء على العمل، أي أنهم لم يحققوا كمال العمل. هناك مأخذ آخر، هناك مأخذ آخر قريب من هذا المأخذ، قريب من هذا المأخذ، كانوا يستثنون على معنى أنهم يعملوا أعمال كثيرة ولكنهم لا يعرفون هل تقبلها الله عز وجل منهم أم لا. وهذا أمر إيش؟ أمر الأصل أنه لا يخلو من قلب رجل المؤمن يؤمن بالله وباليوم الآخر حقا وصدقا، أنه يسارع في الخيرات ويسارع في الطاعات، ثم لا يقطع بأي شيء، لا يقطع بالقبول، لا يقطع بأن الله تقبله منه، وإنما يظل في خوف أن ترد عليه أعماله. نعم، فهذا هو المأخذ الثاني، وكما قلنا قريب من المأخذ الأول، أن هناك من حمل الاستثناء على التقبل، أي على تقبل العمل، فهو إن كان يعمل لا يعرف هل تقبل الله منه أم لم يتقبل. قال شيخ الإسلام في المجلد السابع صفحة 447 في قول الإمام أحمد: فنحن نستثني في العمل. قال: وذكر الخلال، وذكر الخلال هذا الجواب من رواية الفضل ابن زياد، وقال: زاد الفضل، انظر هذه الزيادة، زاد الفضل: سمعت أبا عبد الله يقول: كان سليمان بن حرب من الأئمة المشهورين، كان سليمان بن حرب يحمل هذا، يحمل الاستثناء على التقبل، يحمل هذا أي الاستثناء على أي شيء على التقبل، يقول: نحن نعمل ولا ندري يتقبل منا أم لا. فعندما يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أي لا أدري هل تقبل الله مني أم لم يتقبل. وهذا قريب كما سيأتي من المأخذ الأول، كان سليمان يقول: نحن نعمل ولا ندري يتقبل منا أم لا، ونحو هذا أو قريب من كلام سليمان بن حرب رحمه الله، ما أخرجه عبد الله في كتاب السنة في المجلد الأول صفحة 343 عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال، الجملة التي مرت معنا من قبل، قال: يا سفيه ما أجهلك، ألا ترضى أن تقول أنا مؤمن حتى تقول أنا مستكمل الإيمان؟ قال: لا والله، لا يستكمل العبد حتى يؤدي ما فرض عليه ويجتنب ما حرم عليه ويرضى بما قسم الله عز وجل، ثم يخاف، هذه الجملة الأخيرة، الشاهد هذه الجملة الأخيرة، ثم يخاف مع ذلك ألا يقبل منه، ألا يقبل منه. فإذا قال أنا مؤمن إن شاء الله، أي لا أدري هل تقبل الله مني أم لم يتقبل. وقريب من هذا الكلام كذلك كلام حماد بن زيد الذي مر معنا في السنة المجلد الأول صفحة 347، ماذا قال حماد بن زيد؟ قال: والله ما شككنا في ديننا قط، قالوا مرت معنا، والله ما شككنا في ديننا قط، ولكن جاءت أشياء، انظر يخاف ألا يقبل منه عمله، ولكن جاءت أشياء، أليس ذكر أن اليسير من الرياء شرك؟ ألم يذكر في الحديث كذلك؟ أليس ذكر أن اليسير من الرياء شرك؟ فأينا لم يرأي. إذا يخاف ألا يكون عمله قد قبل منه بسبب أي شيء؟ بسبب الرياء، بسبب الرياء، عدم الإخلاص. كذلك قريب من هذا الكلام ما رواه عبد الله عن سفيان أنه قال لما سئل: مؤمن أنت؟ قال: ما أشك في إيماني، ما أشك في إيماني، وسؤالك إياي بدعة. ثم قال سفيان: وما أدري ما أنا عند الله، وما أدري ما أنا عند الله، ما معنى وما أدري ما أنا عند الله؟ يعني هل تقبل الله مني أم رد علي عملي؟ قال: وما أدري ما أنا عند الله، شقي أو لا، مقبول العمل أو لا، صرح بها، مقبول العمل أو لا. فإذا قال أنا مؤمن إن شاء الله، أي لا أدري هل تقبل الله مني عملي أو رد علي هذا العمل. فهذا كلام صحيح عند أهل السنة والجماعة. نعم، وكما قلنا هذا الماخذ أي حمل الاستثناء على العمل، على التقبل، على تقبل العمل، هو على التحقيق عند النظر كما سأتي معنا، يرجع الماخذ الأول، يرجع إلى الماخذ الأول، أي إلى وقوع العمل بكماله. العمل له صورتان، العمل له صورتان حتى يكون عملا كاملا، صورة ظاهرة وهي موافقة السنة الاتباع، وصورة باطنة وهي الإخلاص وتجرد القصد للمولى سبحانه وتعالى. فإذا أوقع العبد عمله كاملا أي مستوفيا لظاهره وباطنه فقد تقبل الله منه ولا بد، وما ربك بظلام العبد. ولذلك الشيخ الإسلام تيمية من دقة سهمه يرجع هذا الماخذ إلى الماخذ الأول، يرجع قول من حمل الاستثناء على التقبل يرجعه إلى أي شيء؟ إلى العمل. فعندما أقول أنا مؤمن إن شاء الله بمعنى لا أدري هل قمت بالعمل أم لا، أي هل قمت به على وجه الكمال ظاهرا أم باطنا، ظاهرا وباطنا أم لا، فيرجع إلى أي شيء؟ إلى العمل. لماذا؟ لأن لو قمت به على وجه الكمال ظاهرا وباطنا فلا بد أن يتقبل الله مني بفضله ورحمته. قال ابن تيمية تعليقا على هذا الماخذ في المجلد السابع صفحة 447 قال قلت الكلام لمن؟ للشيخ الإسلام. يقول قلت تعليقا على كلمة سليمان بن حرب نحن نعمل ولا ندري يتقبل منا أم لا. سليمان ماذا قال؟ نحن نعمل ولا ندري يتقبل منا أم لا. فيقول شيخ الإسلام قلت والقبول قبول العمل والقبول متعلق بفعله والقبول متعلق بفعله كما أمر متعلق بفعله كما أمر. وما المراد بكما أمر؟ أي ظاهرا وباطنا. فكل من اتقى الله في عمله ففعله كما أمر فقد تقبل منه فقد تقبل من. إذن هذا يرجع لكلام أهل السنة الأول المأخذ الأول وليس بينهما تعارض. قال فكل من اتقى الله في عمله ففعله كما أمر فقد تقبل منه، لكن هو لا يجزم بالقبول لعدم جزمه بكمال الفعل. العبد عندما يقول أنا لا أجزم بأني فعلت العمل كاملة، ما معنى هذا الكلام؟ معناه أني لا أجزم بأنه تقبل مني. فذلك قوله أنا لا أجزم بأنه تقبل مني معناه أني لا أجزم بأنه قد وقع كاملا ظاهرا وباطنا. قال لكن هو لا يجزم بالقبول لعدم جزمه بكمال الفعل، كما قال تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة والحديث مشهور يا رسول الله هو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخاف، هل هذا المقصود بالآية؟ قال لا يا بنت الصديق، بل هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يتقبل منه ويخاف ألا يتقبل منه. إذن هو لا يقطع بالقبول. لماذا لا يقطع بالقبول؟ لأنه لا يقطع بأن العمل قد وقع كاملا قد وقع مستوفيا من شروطه الظاهرة وشروطه الباطنة، فيرجع بالفعل إلى القول الأول. فأرجع شيخ الإسلام هذا القول أي حمل الاستثناء على التقبل أرجعه إلى القول الأول بحمل الاستثناء على الإتيان بالعمل، لأن التقبل فرع عن إيقاع العمل بالصورة الكاملة، صحيح أم لا؟ التقبل فرع عن أي شيء؟ عن إتيان عن الإتيان بالعمل بالصورة الكاملة ظاهرا وباطنا متابعة وإخلاصا، وهذا مما لا يجزم به العبد ومن ثم لا يجزم بالتقبل. العبد لا يستطيع أن يجزم بأنه أدى العمل كاملا ظاهرا وباطنا، يستطيع أن يجزم؟ لا يستطيع، ولذلك لا يستطيع أن يجزم بأنه لا تقبل منه أم لا. نعم. ولذلك لهذه المعاني أن الاستثناء ينصرف عند أهل السنة على العمل، كان السلف يفصلون في الجواب فإذا سئل أحدهم أمؤمن أنت مع كراهيته ابتداء لهذا السؤال ومع كراهيته ابتداء للجواب، إلا أنه محتاج لأي شيء إلى التفصيل فكانوا يفصلون في الجواب. وهذا التفصيل لماذا؟ لأن لفظ الإيمان فيه إطلاق وتقييد، لفظ الإيمان عند أهل السنة فيه إيش؟ إطلاق وتقييد. نحن نفرق بين الإيمان المطلق وبين مطلق الإيمان. لدينا رجلان كل منهما يسمى مؤمن، هذا يسمى مؤمن وهذا يسمى مؤمن، ولكن بين معنى الإيمان عند كل واحد منهما فرق، بمعنى أن هذا يسمى مؤمن ونريد بذلك مطلق الإيمان أي فقط أصل الإيمان كما شرحنا، والثاني يسمى مؤمن ونريد بذلك الإيمان المطلق أي أصل الإيمان والإيمان الواجب والإيمان المستحب، وكلا الرجلين في نفس الوقت يطلق عليهم لفظ مؤمن ولكن في مقام التفصيل نفرق، نقول لا هذا الثاني نريد الإيمان المطلق والأول نريد مطلق الإيمان، أما المبتدعة ليس عندهم هذا التفصيل. فكلا الرجلين يسمى مؤمن بمعنى الإيمان الكامل فنقول أهل السنة الجماعة السلف الصالح كانوا إذا سئلوا هذا السؤال أمؤمن أنت كانوا يفصلون في الجواب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن لفظ الإيمان فيه إطلاق وتقييد، فكانوا يجيبون بالإيمان المقيد عندما فهموا ورد المبتدع من هذا السؤال كانوا لا يوافقون على الإجابة، فكانوا لا يجيبون مؤمن نعم أو نمون، وإنما كان سيأتي يجيبون إجابة أي شيء مقيدة، فكانوا يجيبون بالإيمان المقيد الذي لا يستلزم أنه شاهد فيه لنفسه بالكمال، يجيبون إجابة إيش؟ مقيدة. المرجاء يريدون منهم إجابة مطلقة، فالسلف كانوا يعطون إجابة مقيدة حتى لا يشهد نفسه بالكمال. ولهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يقال أنا مؤمن بلا استثناء إذا أراد ذلك لكن ينبغي أن يقرن كلامه بما يبين أنه لم يرد الإيمان المطلق الكامل. لكن أن تقول أنا مؤمن ولكن لا تقف عند هذا الحد، تقيد هذا الإيمان حتى تخرج عن الإيمان المطلق الكامل، تقيد بأي شيء فتقول أنا مؤمن بالله واليوم الآخر، تقول أنا مؤمن بأركان الإيمان الست، أنا مؤمن بما جاء به محمد، أنا مؤمن بكذا. المهم أنك تخرج اللفظ عن إطلاقه وتقيد بإيش؟ بأمر آخر، فينصرف إلى المقيد أم المطلق؟ ينصرف إلى المقيد، فلا يتحقق مقصد من؟ المرجاء. أحسن، فلا يتحقق مقصد المرجاء. فيقول أنا مؤمن أو آمنت ونحو ذلك من العبارات بشرط أن يقيدها بما يخرج لفظ الإيمان عن إطلاقه، فلا ينصرف حينئذ إلى الإيمان المطلق الكامل وإنما ينصرف إلى الإيمان المقيد. أحسنت. قال المزني، قال وحفظي، بمعنى وحفظي أحفظ، وحفظي أن أبا عبد الله، من هو؟ أحمد. أن أبا عبد الله قال لما سئل، انظر التقييد، أقول كما قال طاووس، أقول كما قال طاووس. المرجئة ماذا يقولون؟ أنا مؤمن. أهل السنة لا، إذا سئلوا كانوا يجيبوا إجابة مقيدة، يقول أقول كما قال طاووس آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. فأطلق أم قيد؟ قيد. آمنت بركان الإيمان الستة، نعم دخلت في الإيمان، أما وصلت لكمال الإيمان هذه يستثنى فيها، هذه إيش؟ يستثنى فيها. فإذا ترك الاستثناء يتركه بشرط أي شيء؟ بشرط التقييد. أحسنت، بشرط التقييد. قال أقول كما قال طاووس آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. وأثر طاووس الذي ألمح عليه الإمام أحمد أخرجه ابنه عبد الله في كتاب السنة في المجلد الأول صفحة 323 أنه كان، من هو طاووس؟ أنه كان إذا قيل له أمؤمن أنت، وطاووس من من؟ من أهل السنة، من عيون أهل السنة، تلميذ ابن عباس، أنه كان إذا قيل له أمؤمن أنت، انظر هنا السؤال عن أي شيء؟ عن الإيمان المطلق أم الإيمان المقيد؟ عن الإيمان المطلق، هذا الذي يريده من؟ المرجع. أما الجواب لما عرف مقصدهم وانتبهوا لهذه اللعبة كان الجواب عن أي شيء؟ الإيمان المقيد، لا يعطوهم ما يريدون. أنه كان إذا قيل له أمؤمن أنت قال آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسلي لا يزيد على ذلك. انظر، انظر دقة السلق وتحريم في ألفاظ، آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يزيد على ذلك، رغم أن السؤال عن أي نوع من أنواع الإيمان؟ عن الإيمان المطلق، ولكنه لا يعطي المرجاء ما يريدون فأعطاهم الإيمان المقيد. وهذا الأثر آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله مروي بنفس الألفاظ عن من؟ عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. كذلك أخرجه عبد الله في كتابه السنة في المجلد الأول صفحة 322 وقال محققه رجاله ثقات. هذا مروي كذلك عن من؟ عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود. وكذلك مروي عن غير واحد من التابعين والسلف الصالح، فهو مروي كذلك عن محمد بن سيرين، تعرفون محمد بن سيرين، ومروي عن إبراهيم النخعي كما في السنة المجلد الأول صفحة 320 وذكر عبد الله في المجلد الأول صفحة 320 عن محمد بن سيرين ابن سيرين التابعي الجليل أنه قال إذا قيل لك أمؤمن أنت، إذا قيل لك أمؤمن أنت، إذا سئلت عن الإيمان المطلق تجيب بأي شيء؟ بالإيمان المقيد. إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، وذكر الآية. هذا إيمان إيش؟ مقيد. انظر فقه السلف كانوا يقيدون هذا السؤال من من؟ من المرجع، حتى لا يعطوهم ما يريدون. إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. وهذا التقييد لماذا؟ لأن نقطع بالاعتقاد ونجزم به، ونقطع بالإقرار ونجزم به، ولكننا نقطع بأي شيء؟ بالعمل، لا نقطع بالعمل. نعم. وعن إبراهيم كذلك في المجلد الأول صفحة 321 من السنة أنه قال إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل لا إله إلا الله. أي شيء؟ تقييد أم إطلاق؟ تقييد، إقرار، جئت بالإقرار. أما العمل فالله تعالى أعلم، فالله تعالى أعلى وأعلم. إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل لا إله إلا الله. وهذان الأثران الأخيران إسنادهما صحيح كما قال المحقق. نعم. أما المطلق، أما إذا أرادوا التعبير عن الإيمان المطلق فلا يذكروه إلا مع الاستثناء كما ذكرنا. أما إذا قال أنا مؤمن ويريد معنى الإيمان المطلق فلا يذكر إلا بها شيء بالاستثناء. أما المطلق فكانوا لا يجيبون عنه إلا بالاستثناء. قال شيخ الإسلام في المجلد السابع صفحة 449 كان أحمد يكره أن يجيب على المطلق بلا استثناء يقدمه. كان أحمد تبع للسلف يكره أن يجيب على المطلق، أن يقول أنا مؤمن ويريد الإطلاق بلا إيش؟ إنما يجب أن يأتي بالاستثناء. كان أحمد يكره أن يجيب على المطلق بلا استثناء يقدمه. ويشهد لهذا المعنى أثر ظريف أخرجه عبد الله في كتاب السنة المجلد الأول صفحة 322. وانظر هذا الأثر فيه فوائد. قال حدثني أبي حدثنا معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة. عن إبراهيم عن من؟ عن علقمة. قال تكلم عنده رجل من الخوارج. رجل من الخوارج. انظر موافقة المرجعة لمن؟ للخوارج. كلاهما في خندق واحد. كان هناك رجل خارجي يجلس في مجلس علقمة فتكلم معه بكلام آذى فيه علقمة. آذى فيه علقمة. تكلم عنده رجل من الخوارج بكلام كرهه. كره علقمة منه هذا الكلام. فقال علقمة والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يعرض من؟ يعرض بالخارج أنك تؤذي من؟ تؤذي المؤمنين. فتدخل في هذه الآية. انظر الشاهد منها ماذا قال علقمة؟ قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات. ويستشهد بها على ايش؟ على إذاء الخارج لله لا هو. صحيح؟ فيقصد بالمؤمنات من؟ يقصد نفسه. هنا في هذا المقام يقصد نفسه أو أنه داخل فيها. قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فقال له الخارجي. الخارجي يقول باستثناء الإيمان؟ لا يقول باستثناء الإيمان. فقال له الخارجي أو منهم أنت؟ يريد إيش؟ يلزمه حتى قل نعم فيحق له ما يريد. انظر هذا الدهاء. أو منهم أنت؟ أنت من المؤمنين في هذه الآية؟ فماذا قال له؟ الآن يسأل عن أي شيء؟ عن الإيمان المطلق صحيح؟ في الآية المؤمنين والمؤمنات. فقال له الخارجي أو منهم أنت؟ قال أرجو. قال نعم أرجو. قال أرجو أي على أي شيء؟ على استثناء. أي على الاستثناء. أنا كما قلنا أرجو أو يقول إن شاء الله. فقال علقمة أرجو. فهم إذا كانوا سئلوا عن الإيمان المطلق لا يجيب عنه إلا بالاستثناء. إلا بالاستثناء أو يترك الإيمان المطلق ويجيب بالإيمان المقيد. أما أن يجيب على معنى الإيمان المطلق أنا مؤمن مستكمل الإيمان بدون استثناء أو بدون تقييد فهذا لا يعرف أحد من السلف إلا على معنى سيأتي معنا في الأخير. وذكر عبد الله نحو هذه الأثار عن إبراهيم وعن علقمة في المجلد الأول صفحة 340 و341. إذن نجمل ما ذكرناه أن هذه المسألة أول من أظهرها المرجعة حتى يصلوا بها إلى تقرير أن الإيمان قول بالعمل. فإذا قال الرجل أنا مؤمن وحتم نفسه وقطع بالإيمان بدون أن يستكمل العمل فقد أخرج العمل من أي شيء؟ من إيمان. ثانيا أن السلف بداية كره الخوض في هذه المسألة سؤالا وجوابا لأن مبناها على البدع في دين الله. ثالثا أن الناس في هذه المسألة على أقوال. مر معنا قول المرجاة والجهمية ونحوه من المتزلة والخوارج وأنهم لا يستثنون في الإيمان وهذا مبني على أصل الإيمان عندهم أنه شيء واحد لا يتباعد ولا يتجزأ. التصديق عند الجهمية والتصديق والإقرار عند مجاز الفقهاء والتصديق والإقرار والطاعات عند الوعيدية. وبيان كذلك أن السلف أنكروا على المرجاة وعلى غيرهم من تبع القول في القول بعدم الاستثناء في الإيمان وعدوهم من منكراتهم وجلتهم وغلظوا في الإنكار عليهم. ثم بعد ذلك ذكرنا قول السلف وأنهم يستثنون في الإيمان وهذا الاستثناء عن السلف على عدة محامل. المحمل الأول على العمل. على العمل بمعنى أنني أقطع بعقيدتي وبإقراري ولا أقطع بأن أتيت بالعمل فعلا الأوامر وتركا للمنهيات. هناك قول قريب منه الثاني هو أنه يحمل على معنى التقبل أي أنني أعمل ولا أدري هل تقبل الله مني أم لا. وهذا القول يرجع إلى القول الأول. لماذا؟ لأن التقبل فرع عن إيقاع العمل كاملا فعاد إلى القول الأول. ثم نسأل فلك ذكرنا أن الشرف كانوا إذا سئلوا إما أن يجيبوا إجابة مقيدة وإما أن يجيبوا أي شيء بالاستثناء فيقول مؤمن أرجو أو مؤمن إن شاء الله أو يقيد فيقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله أو غير ذلك من المقيدات. بقي معنا الحديث عن مأخذين آخرين لأهل السنة للسلف الصالح في قضية الاستثناء في الإيمان تأتي معنا إن شاء الله تبعا. سبحانك اللهم وبحمدك.